عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. اشتمل هذا الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه على بيان النصاب المعتبر في الأموال التي تجب الزكاة فيها، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الفضة في قوله: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وبين عليه الصلاة والسلام نصاب الإبل من بهيمة الأنعام في قوله: ليس فيما دون ولا فيما دون خمس ذود، وفي رواية في الصحيح خمس ذود، وفي رواية في الصحيح أيضا: ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وبين عليه الصلاة والسلام نصاب النوع الثالث من الأموال الزكوية، وهي الخارج من الأرض، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان النصاب في هذه الأنواع، ويعتبر من أجمع الأحاديث التي بينت النصب، وإن كانت هناك أحاديث أخرى تممت وكملت وبينت ضابط، بينت النصاب في الذهب، وبينت النصاب أيضا بالنسبة لأقل الإبل فيما تجب زكاته وهو 25، وفصلت ككتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والذي بعث به إلى عامله على البحرين، وهو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه في الصدقات. وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في بيان نصاب الغنم والبقر من بهيمة الأنعام، وبهذه الأحاديث بمجموع حديثنا مع هذه الأحاديث يكمل بيان النصب في الأموال الزكوية. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أول هذه الأنواع الفضة، وقد قدمنا أن الأموال التي تجب الزكاة فيها تنقسم إلى أربعة: الأثمان وتشمل الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الزروع والثمار مما يكال، وكذلك أيضا عروض التجارة. فيمكن ضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة، لأن عروض التجارة يعتبر نصابها إما بالذهب وإما بالفضة، أو بالنظر إلى الأقل منهما رعاية لمصلحة الفقراء، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. فإذا كانت الأموال التي تجب الزكاة فيها تنقسم إلى هذه الأنواع، فقد بين الحديث النوع الأول المتعلق بالأثمان، ولكنه اقتصر على الفضة ولم يبين نصاب الذهب، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق، وفي رواية: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، يعني من الفضة صدقة. في هذه الجملة دليل على أن نصاب الفضة هو خمس أواق، والأوقية تعادل 40 درهما، وإذا كانت كذلك فمعناه أن النصاب إما خمس أواق وإما 200 درهم، وقد حرر ذلك بالغرامات والوزن الموجود في زماننا. فمن أعدل الأقوال فيه وأنسبها أنه إلى 595 غراما، فالخمس الأواقي تعادل 200 درهم التي وردت صريحة في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نصب الزكاة، وتعادل 595 غراما التي هي معروفة في زماننا. وعلى هذا فمن كان عنده فضة سواء كانت من النقد المضروب أو كانت غير مضروبة كالسبائك أو كانت مصنعة كالحلي فإنه ينظر إلى وزنها، فإن عادل وزنها 5 أواقم والتي هي 595 غراما فإنه تجب عليه الزكاة. والعبرة في هذا التقدير بالفضة الخالصة، أما لو كانت مشوبة وفيها شوب وغش أو كانت مخلوطة بغيرها فإنه ينظر إلى تحرير الفضة الخالصة. فلو كان عنده 595 غراما وفيها غش لم تجب عليه الزكاة، لأننا نتحقق أن هذا القدر وإن كان أصلا في الزكاة أعني 595 غراما، لكن وجود الشوب ولو كان قليلا ينقصه عن الحد الذي فرض الله الزكاة فيه. ثم يشمل كذلك السبائك التي لم تصنع، فإذا كانت معادلة لهذا الوزن وجبت الزكاة فيها، وكذلك الحلي من الأسورة والقلائد والفتخات والخواتيم ونحو ذلك كله ينظر إلى عدل هذا الوزن الذي ذكرناه وهو 595 غراما من الفضة. فإن عادله وجبت الزكاة فيه، وإن نقص عنه ولو بالقليل فلا زكاة فيه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقم في الحديث منطوق ومفهوم، فقد دل الحديث بمنطوقه على إسقاط الزكاة فيما دون 5 أواقم، والدون هو الأقل، وقصر الشيء عن الشيء فكان دونه، فالدون هو الأقل. فلما نص عليه الصلاة والسلام على أن الذي قل عن 5 أواقل لا زكاة فيه، فهمنا أنه إذا بلغ 5 أواقل ففيه الزكاة. وقد جاء هذا المفهوم مصرحا به حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة بزكاة الفضة إذا بلغت 200 درهم، وأنه لا زكاة فيها إذا قلت عن ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة في كل 5 أواقل، فننظر إلى الفضة سواء كانت أصلا أو كان هناك بديل عنها. فالفضة الأصلية كما هو موجود في الحلي وموجود في الدراهم القديمة المضروبة فإنها فضة حقيقية، وينزل منزلتها ما كان قائما مقامها من المستندات الورقية أو الورق النقدي الموجود في زماننا. فالموجود في زماننا من الريالات أصله فضة، فإن الريال الورق أصله ريال من الفضة، وكان يتعامل بالفضة الحقيقية ثم أعطي هذا المستند بدلا عنه فحل محله، ولذا وجبت الزكاة فيه. فلما حرر الريال القديم الذي هو ريال الفضة فإن العلماء اختلفوا في ما بين 53 ريال إلى 56، فالذي اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنه يحتاط لحظ الفقير ب53، فإذا كان يملك 53 من ريال الفضة فإنه تجب عليه الزكاة، وكل ريال من الورق الموجود منزل منزلة ريال الفضة القديم، فعدو 53 هو الذي تجب فيه الزكاة، لأن الفرع تابع لأصله، ولأن الله لم يأمرنا بزكاة الورق، وإنما وجبت الزكاة في هذا الورق لأن أصله من الأموال الزكوية وهو الفضة، ولذلك سمي باسمه، وكان عده قائما مقامه في الرواج والتعامل به، ولذلك يبقى الحكم للفرع تابعا للأصل، ونوجب الزكاة فيه بالنظر إلى أصله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقل يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يكون عنده 5 الأواقي حقيقة، والحالة الثانية أن يكون في حكم من ملك 5 أواقي، ملك 5 الأواقي. وصورة ذلك في المسألة الخلافية المشهورة، وهي أن يملك 4 أواقي من الفضة وما يعادل أوقية من الذهب. فلو كان عنده 4 أواق من الفضة وذهب يساوي في قيمته أوقية تامة فأكثر أوقية فأكثر، فإنه يكون في حكم من ملك 5 أواقي. جمهور العلماء رحمهم الله على أنه تجب عليه الزكاة لأنه مقدر حكما أنه مالك للـ5 أواقي، فهو وإن لم يملكها حقيقة بأن كان حقيقتها 5 أواقي لكنه في معنى الـ5 الأواقي بالعدل، والشرع نزل الحكمية منزلة الحقيقي. وفي ذلك من المسائل ما لا يحصى كثرة من مسائل العبادات ومسائل المعاملات، نزلت فيها الأحكام التقديرية منزلة الأحكام الحقيقية. وبناء على ذلك نقول هو في الحقيقة ليست عنده 5 أواق حقيقة، لكنه لما ملك عدل الأوقية الخامسة صار كمن ملك الـ5 محضا، وبناء على ذلك تجب عليه الزكاة، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق شاملا لمن ملك الفضة أو كان عنده عدل الـ5 الأواقي ملفقا ما بين الفضة والذهب. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق فيه حجة لفقهاء الحنفية ومن وافقهم أن الحلي تجب فيه الزكاة، خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله الذين لا يقولون بوجوب الزكاة فيه، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب بن عافية، وقد نص العلماء والأئمة على ضعفه. والعمل بهذا الحديث الذي معنا حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفضة إذا بلغت 5 أواق ففيها الزكاة، ولم يفرق بين كونها معدة للتجارة أو كونها معدة للاستعمال، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وقد كانت الفضة في زمانه يتحلى بها وتلبس، فدل على وجوب الزكاة فيها كسائر الأموال. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق في رواية الصحيح من الورق أي من الفضة، وهذا كما ذكرنا يشمل الخالص والمشوب. فلو أن شخصا كان عنده قدر من الفضة وشك هل بلغ النصاب أو لم يبلغ، فإنه يتحقق ويلزمه وزن ذلك تلك الفضة والتأكد هل بلغت قدر الزكاة أو لم تبلغ. فلو كانت الفضة مخلوطة بغيرها ولا يمكنه أن يصل إلى اليقين إلا بفصلها، يخير بين أمرين، إما أن يفصلها ويذهب إلى السائغ فيفصل الفضة الخالصة عن الشوب، أو يخرج الزكاة منها احتياطا لحق الفقير والمسكين. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق شامل أيضا لعروض التجارة بالنسبة للتقدير، فتقدر عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله بالفضة بالقيمة، فما كان من قيمها بالغا 5 أواق فإنه تجب الزكاة على صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون 5 ذود صدقة. قوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون 5 ذود بيان لنصاب الإبل، وهي النوع الأول من بهيمة الأنعام، فهناك الإبل والبقر والغنم، والحديث هنا نص على نوع من بهيمة الأنعام وهو الإبل، وكانت أعز ما يملكه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولذلك اعتني ببيانها ونبه على غيرها. فقوله 5 ذود وفي رواية 5 ذود بالقطع عن الإضافة فيه دليل على أن الزكاة لا تجب على الإبل إلا إذا بلغت 5، فما كان دون 5 فملك 4 من الإبل فلا تجب عليه الزكاة حتى يملك 5 ويحول عليه الحول وهي في ملكه. وقوله ليس فيما دون خمس ذود أو خمس ذود لم يبين عليه الصلاة والسلام القدر الواجب فيه، والقدر الواجب فصله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي تفصيل ذلك بعد شرح ألفاظ الحديث وبيانها. فالمقصود هنا أن أقل النصاب في الإبل هو الخمس، وما دونها لا زكاة فيه إلا في حالة واحدة، وهي أن يعرضه للتجارة. فلو كان قد عرض بعيرا واحدا للتجارة ومضى عليه حول كامل وهو يتاجر في مال اتخذه لشراء الإبل وبيعها، وكان يشتري البعير والبعيرين والثلاثة فيما دون الخمس ويتاجر بذلك، فإنها عرض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت زكاة عروض التجارة، وقدرت إما بالذهب وإما بالفضة، وأخرج زكاتها زكاة عروض لا زكاة سائمة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون خمس ذود يدل بمنطوقه على إسقاط الزكاة فيما دون الخمس، ويدل بمفهومه على وجوب الزكاة فيما بلغ الخمس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المفهوم يعتبر عاما شاملا للإبل التي هي سائمة وغير سائمة، وجمهور العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله يقولون لا تجب الزكاة في الإبل والذود من الإبل إلا إذا كان سائما يرعى أكثر الحول. فلو كانت الإبل التي هي الخمس عند الشخص يعلفها أكثر الحول فلا زكاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقات في السائمة، فنص على وجوب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة، والصوم هو الرعي. فتنقسم الإبل إلى أقسام، القسم الأول أن تكون سائمة الحول كله، والقسم الثاني أن تكون معلوفة الحول كله، والقسم الثالث أن ترعى بعض الحول وتعلف في بعض الحول. فإن كانت سائمة في الحول كله فلا إشكال تجب فيها الزكاة، لأن الصفة المعتبرة موجودة. وإن كانت معلوفة كل الحول فلا إشكال، لأن الصفة المعتبرة لوجوب الزكاة غير موجودة، ومفهوم الصفة حجة. وأما إذا كانت ترعى بعض الحول وتعلف بعض الحول فينظر إلى أكثر الحول، فإن كان أكثره رعيا وصوما يأخذ الإبل ويرعاها سبعة أشهر ويعلفها الخمسة الباقية ففيها الزكاة، لأن العبرة بالأكثر، والغالب هو المحتكم إليه فتجب عليه الزكاة. وأما إذا كان العكس يعلفها سبعا ويرعاها خمسا فلا زكاة عليه. وأما إذا استويا فقال العلماء الأصل عند من يشترط الصوم الأصل عدم الزكاة، فلما لم يتحقق الصوم بالغلبة بقي كان وجوده وعدمه على حد سواء كما لو رعت الأقل. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون خمسة أوسق، هذا هو النوع الثالث من الأموال التي تجب الزكاة فيها، وهو الخارج من الأرض، ويشمل ذلك الحبوب والثمار مما يكال، فيشمل التمر ويشمل الزبيب والحبوب المختلفة كالشعير والذرة، ويشمل القطنيات والفاصوليا واللوبيا، وفي زماننا الأرز موجود لأنه يكال. كل هذه الزروع والأشجار تزكى إذا بلغ الخارج منها خمسة أوسق. ونفهم من ذلك أن ما كان من الزروع والأشجار ثمرته لا تكال فإنه لا تجب الزكاة فيه، مثل الفواكه، فالتفاح لا زكاة فيه، والبرتقال لا زكاة فيه، والموز لا زكاة فيه، والجدير والفجل والكراف ونحوها من البقول لا زكاة فيها لأنها لا تكال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الخارج من الأرض مقدرا بالأوسق، أي بما يكال. فالذي لا يكال لم ينبه الشرع ولم يبين ما هو نصابه ولم يبين لزوم الزكاة فيه بتقدير النصاب، لأن الأصل في المال الزكوي له نصاب. ففهم من ذلك جمهرة أهل العلم رحمهم الله إسقاط الزكاة فيه. أما بالنسبة للأوسق فإنها جمع وسق، والوسق 60 صاعا، وأصل الشيء الذي يوسق يحمل، وكان ضربا من المكاتل التي تحمل وتقل على الأكتاف فسمي بهذا الاسم، ويقدر هذا الوسق 60 صاعا، فأصبح قوله عليه الصلاة والسلام 5 أوسق عدلها يعادلها 300 صاع، فإذا بلغت الحبوب الخارجة من الأرض المزروعة 300 صاع فإنه تجب الزكاة فيها، وإلا لا زكاة فيها. وقوله عليه السلام 5 أوسق هذا تابع للشيء الذي يخرج منه الزكاة، فلا يضم جنس إلى جنس مختلف. فلو كان عنده 3 أوسق من التمر ووسقان من الحبوب لم يضم بعضها إلى بعض وإن كان المالك للأرض واحدا، لا بد من اتحاد الجنس، ولا يلزم اتحاد النوع إذا اتحد الجنس الواحد. مثل التمر تضم أنواعه بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة، فلو كان عنده 100 صاع من السكري ومئة من الروثان ومئة من البرحي ومئة من العجوة ومئة من الحلوة فهذه 5 أوسق، لكنها من أنواع مختلفة وتجمع تحت أصل واحد فتجب فيها الزكاة. لكنه حينما يخرج الزكاة التي تجب عليه في 5 أوسق هذه يجزئ الزكاة 5 أجزاء، فيخرج 5 الواجب من السكري و5 من البرحي و5 من الحلوى و5 من الروثان و5 من العجوة، تعتبر أنواعها في الإخراج إذا اختلفت جودة ورداءة، وتجب زكاتها زكاة المال الواحد. ثم في قوله 5 أوسق فيه عموم يشمل كل من ملك 5 الأوسق سواء ملكها مع اتحاد المكان أو اختلافه. مع اتحاد المكان كمزرعة واحدة تخرج 5 الأوسق، ومع اختلاف المكان كأن يكون عنده مزرعة داخل المدينة فيها وسقان من التمر، ومزرعة خارج المدينة فيها 3 أوسق من التمر، فإنه يجب عليه أن يزكي وتكون زكاتها زكاة المال الواحد. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ولا فيما دون 5 أوسق يشمل أنواع الحبوب كلها، وكل نوع يكون معتبرا بجنسه، فالشعير لا يضم إلى البر ولكن يكون للشعير بجميع أنواعه نصابه وهو 5 أوسق، وللبر نصابه لاختلاف جنسيهما وإن كان الكل يوصف بكونه من الحبوب. في هذا الحديث تقدير للنصاب كما ذكرنا، وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال دون بعضها، وقد جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بعضها بعضا. فإذا علم أن نصاب الفضة هو 5 أواقٍ فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في كل 20 مثقال ربع مثقال، فال20 مثقال عشرها 2 مثقالات، وربع هذه المثقالات 0.5 مثقال من كل 20 مثقالا. يكون نصف مثقال من كل 20 مثقالا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه في إثبات نصاب الذهب اختلف العلماء في صحته وضعفه، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله اختاره غير واحد من أئمة الحديث تصحيح حديث المثقال حديث نصاب الذهب، وممن نص على صحته الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حيث قال إنه حديث صحيح. وأما بالنسبة لبهيمة الأنعام فالإبل أقل النصاب فيها 5، وتجب فيها شاة واحدة، ثم 10 شاتان، ثم 15 3 شياه، و20 4، و25 فيها بنت مخاض وهي التي تمت لها سنة كاملة، والماخض الحامل. ومن قوله تعالى فأجاءها المخاض أي حملها أي ألجأها الحمل. وإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، واللبون ما تمت لها بنت اللبون ما تمت لها سنتان، ووصفت بذلك لأن الماخضة ألقت حملها وأصبحت ترضعه فصارت الأولى التي هي البنت الأولى بنت لبون. إلى 46 ففيها حقة، ووصفت بذلك لأنها استحقت أن يركب عليها واستحقت أن يطرقها الفحل، والحقة ما تمت له 3 سنوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الصديق ففيها حقة طروقة الفحل، أي استحقت أن يطرقها الفحل. ثم بعد ذلك تجب فيها الزكاة بعد 46 إلى 61 ففيها جذعة، وهي التي تمت لها 4 سنوات ودخلت في 5. والجذعة من الإبل هي التي تجزئ في الأضحية ولا يجزئ ما دونها، تمت لها 4 سنوات ودخلت في 5، تجزئ في الأضحية وتجزئ في هدي القران والتمتع والدماء الواجبة. ثم بعد ذلك إلى 76 فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان طروقة الفحل، إلى 121 ففيها 3 من بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 130 تكون فيها بنتا لبون وحقة، فبنتا لبون 80 لأن كل بنت لبون 40، فبنتا لبون 80 والحقة 50 تصبح 130. ثم بعد ذلك حتى تنضبط المسألة معك إذا وجدت بنات اللبون وزادت 10 تسقط بنت لبون وتضيف حقة واحدة، فالمئة والثلاثين قلنا فيها بنتا لبون وحقة، فإذا زادت 10 وأصبحت 140 تقول فيها حقتان وبنت لبون، لأن الحقتين 100 وبنت اللبون 40 فأصبحت 140. فإذا بلغت 150 ف3 حقاق لأن كل حقة 50، إلى 160 ف4 بنات لبون. ثم بعد 160 يسهل الأمر لأنك تسقط واحدة من بنات اللبون في 170 وتدخل بدلها حقة، فالثلاث 120 من بنات اللبون والحقة 50 يكون 170 حتى تبلغ 200، فيجتمع فيها الفرضان فيكون فيها الحقاق ويكون فيها بنات اللبون. إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 من بنات اللبون. هذا بالنسبة للإبل. أما بالنسبة للغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابها 40 شاة، وعلى التفصيل الذي ذكرناه في الإبل الذي يشترط فيها السوم ويشترط فيها أن لا تكون معدة للتجارة، وإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة، حتى تبلغ 121 ففيها شاتان، حتى تبلغ 200 بعد ذلك تكون 201 فيها 3 شياه، ثم في كل 100 شات. أما بالنسبة للبقر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن نصابها والقدر الواجب فيها في حديث معاذ وغيره رضي الله عنه لما بعثوا إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل 30 من البقر تبيع، والتبيع هو الذي له سنة، ووصف بذلك لأنه يتبع أمه ويسير وراءه لصغر سنه وحداثته، والتبيع ذكر. ولذلك بالنسبة للزكوات المذكور فيها في الغنم والإبل، خاصة الإبل ذكر فيها الإناث، وهذا أحظ لبيت مال المسلمين لأن الإناث تتكاثر وتحمل، ولكن في الإبل خير صلى الله عليه وسلم فقال تبيع أو تبيعة، ولا يخرج الذكر إلا في هذا الموضع أو ابن اللبون في مسألة فقد بنت المخاض، فيخرج التبيع في كل 30 من البقر وفي كل 40 مسنة، والمسنة ما تملكه سنتان. فإذا أراد إخراج الزكاة نظر فيه فيكون الذكر بالنسبة للثلاثين تبيع في كل 30، ففي 60 تبيعان، وفي 80 مسنتان، ويكون الذكر مجزئا كما ذكرنا. وقال بعض العلماء إنه يجوز في الغنم إخراج الذكر والأنثى ولا ويخير فيه، وقال الحنابلة ومن وافقهم لا يجوز الإخراج إلا من الإناث إلا في هذا الموضع بالنسبة للبقر وابن اللبون بدلا عن بنت المخاض كما ذكرنا. فالمالكية والحنفية عندهم رحمهم الله أنه يجوز أن يخرج في زكاة الغنم الأنثى والذكر ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شات شات، والشات تطلق على الذكر والأنثى، ومذهبهم قوي من حيث الحجة. ومذهب الحنابلة ومن وافقهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصاب في الإبل معتدا به بالإناث، ولأن الإناث أرفق بالفقراء والضعفاء والمساكين وأرفق ببيت مال المسلمين. القدر الواجب بالنسبة للزكاة بسائمة بهيمة الأنعام محدد بهذه الكيفية وهذا التقدير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الأحاديث الواردة في الزكاة. وأما بالنسبة للأثمان فالقدر الواجب فيها محدد بربع العشر، فيخرج من الذهب والفضة ربع العشر، وأما السائمة من بهيمة الأنعام فلا يخرج إلا على التفصيل الذي ذكرناه من الأسنان المقدرة شرعا. لكن لو أنه في الإبل عجز عن السن الواجب ولم يجد إلا سنا أقل منها، كرجل وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت لبون، فحينئذ يجد الأقل والواجب عليه أكبر. فقال بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يخير يدفع بنت اللبون، ويخير بين أن يدفع 20 درهما أو شاتين بدلا عن هذا النقص، والعكس. فلو كان الواجب عليه بنت لبون ووجد الحقة فإنه يدفع الحقة للمصدق والساعي، ويرد عليه المصدق والساعي 20 درهما. أما النوع الثالث وهو الخارج من الأرض فنصابه كما ذكرنا، ولكن فصلت الشريعة في القدر الواجب، فالعشر فيه فيما سقت السماء، ولا كلفة ولا مؤونة في سقيه كما لو سقي بالأنهار أو جاءت السيول وغمرت أو نحو ذلك مما لا كلفة فيه ولا مشقة كمياه العيون. ونصف العشر بالنسبة لما فيه كلفة ومؤونة ومشقة. فإذا كانت مزرعته يسقيها بالمكائن والآلات وما فيه كلفة فعليه نصف العشر، وأما إذا كان يزرع على حسب الأمطار كما هو موجود في الرياض التي الروضات التي تكون في الجبال أو تكون في الأماكن الصحراوية توضع على حسب المواسم التي تكون فيها الأمطار، فهذا يخرج عشر ما أخرجت الأرض من الحب بعد أن يصفى من الشوب كما ذكرنا، فيخرج منه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. وفي هذا الحديث دليل على كرم الله عز وجل ولطفه وتيسيره على عباده، أعطى الكثير وقبل القليل وهو الغني عن ذلك كله سبحانه وتعالى، قبله من عبده يبارك له في رزقه وينمي له ما يكون من ماله ويطهر بها نفسه من الشح والبخل وأدران إيثار النفس على الغير، مع ما في هذه الزكاة من المصالح الكثيرة التي تعود بالخير على أفراد المسلمين وجماعاتهم.